بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فكنا بدأنا بالأمس باب اتباع سنن الأمم السابقة. فطبعا هو كل الكتاب من مسند الإمام أحمد مع زوائد البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال: وهل الناس إلا أولئك؟ وأيضا قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر ابن قنفذ ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع أو وباعا فباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال: فمن؟ قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم الشبر بالشبر والذراع بالذراع والباع بالباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، أمن اليهود والنصارى؟ قال: من إذن؟ وأيضا قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا زهير ابن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقال أيضا حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بحرام قال حدثنا شهر ابن حوشب وهو فيه كلام قال حدثني ابن غن أن شداد بن أوس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو الخذة بالخذة. وأيضا قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث أي ابن سعد قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن سنان ابن أبي سنان الذؤلي ثم الجندعي عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة أو عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيدي كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. بالنسبة لهذا الباب يتعلق ببعض الأصول والمسائل العقدية التي تتعلق بالعقيدة، ومما يجب على المسلمين أن يعرفها جيدا هو التعلق والتشبث بالعقيدة، وخاصة في زمن الفتن، أن في زمن الفتن تحدث متغيرات، سواء كان هذا في الفتن الصغرى أو في العلامات الصغرى أو في العلامات الكبرى. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتغيرات تحدث في آخر الزمان، وأنها تظهر تباعا مرة بصورة بطيئة ومرة بصورة سريعة، مرة خفيفة ومرة قوية. فهنا طبعا اتباع سنن أو سنن من كان من قبل، أي ممن خالف شرعة الله عز وجل كاليهود وكالنصارى أو كفارس وكالروم، وتنوع الخطاب وإن كان يتعلق بفارس والروم هي كانت أمم ظاهرة قوية كافرة بالله عز وجل. كذلك اليهود والنصارى خالفوا أمر الله تبارك وتعالى، فأيضا دل على أن في الفتن أن هذه الأمة ستجاري هذه الأمم الماضية، وقد وقع متابعة الأمم القوية الكبيرة أو متابعة أهل الكتابين من اليهود والنصارى. فتارة الحصر بفارس والروم، وتارة الحصر باليهود والنصارى. أيضا بالنسبة لتقليد اليهود والنصارى في كل شيء، في كل شيء كان صغيرا أو كان كبيرا، ويكون هناك نوع من التدرج، نوع من التدرج في المتابعة. أيضا أن بعض الصحابة لما كان من قبل على شرعة جاهلية، فلما مروا على قوم يعكفون على سدرة أو يعلقون أسلحتهم على سدرة معينة شجرة يعني، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني ظنوا لأن هذا الأمر جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن فعلهم هذا فعل كفري. قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، على الرغم من أنهم ما طلبوا الشرك وما طلبوا أن يكون لهم إلها كما قالت بنو إسرائيل. وهنا قاعدة مهمة جدا، وهي في أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ودي مهمة جدا. يعني مثلا ربما البعض يعني يغلف الكفر في صبغة إسلامية، العبرة ليست بالمسمى، زي مثلا واحد يقول لك مسلم علماني أو مسلم ليبرالي، يستحيل يجتمع هذا وذاك أبدا، لأن العلمانية دين، دين معناها لا دينية، يعني في تعريف جميع القواميس الأجنبية التي يعني أصلها أصحابها واخترعوا هذا المذهب الكفري هو لا ديني. والتعريف اللي هم بيقربوه بيغلفوه وهو علماني بمعنى من العالم، يعني لا علاقة بالدين أو لا علاقة للدين بما نحن فيه من العالم الذي نحيا فيه. ودي صورة مغلفة ولكن ليست ترجمة صحيحة لكلمة سيكولوريزم، لأنها معناها اللا دينية. فبالتالي صار هذا دينا وصار هذا يعبد وله قوانين وله قواعد ويسيرون بها. كذلك الليبرالية وهي عبارة عن الحرية المطلقة، وضعوا لها قواعد أيضا، شريعة مشرعة، وهي حدودها أنها لا تتعدى إلى حق الغير، بمعنى حرية مطلقة الإنسان يعني حرد لا تتعدى لحق الفرد أو المجتمع، لكن بمعنى حرية مطلقة إن الإنسان يفعل أي شيء، لو الزنا حلال حلال يعني المجتمع يقره حلال، أي شيء يقره الفرد أو المجتمع طالما لا يتعدى إلى الغير. وده طبعا في نوع من الخبث، يعني في نوع من التدرج لصبغة المجتمع بهذه الصبغة الليبرالية اللي هي الجاهلية هذه. فعلى هذا هذا دين، هذا دين. والعجيب العجيب يعني بالأمس اتصلت بامرأة من القاهرة، وهذه المرأة زوجها ليبرالي، وهي امرأة ملتزمة ومتدينة جدا ومعها أولاد كبار، وهي قالت هو ليبرالي قديم لكن كان لا يمنعني، يعني لا ليس هناك نقاش في قضايا الصلاة والعبادات وغيرها. هو ينكر عليها طول الصلاة، ينكر عليها كثرة قراءة القرآن، دائما يجادلها في أصول، يعني هو رجل ثري جدا وأصول أمواله في البنوك، فلما تناقش في قضية البنوك يقول لها أرباح مثلا مليون، الربح مليون، دول لما نقسمه للفقراء مش أحسن من العقلية بتاعتكم إن احنا لا نأخذ هذه الأموال وغيرها. المهم إنه في نقاش معها، نقاش حاد جدا لدرجة إنه ممكن يمنعها إنها تصلي أو تطيل الصلاة. فتعريف الليبرالية في عرف هؤلاء إنهم لا ينفذونها، لأن في عرف الذين وضعوا هذه الليبرالية قالوا حرية مطلقة، شرط لا تتعدى إلى حق الغير فرد أو جماعة، هم بيدعون إليه ويضيقون على كل ما كان إسلامي أو كل ما كان ديني، ويسخرون ويقلبون هذه الموازين التي هم يؤصلونها. فعلى هذا ليست العبرة هنا كما ذكرت بالمسمى. لما واحد يقول لك انا مسلم علماني نقول كذاب، ان علمانيه لا دينيه، وهم يعرفون هذا جيدا، لكن يلبسون على عوام المسلمين. يقول لك انا ليبرالي بمعنى الحريه، وهذه حريه مطلقه في كل شيء تتعدى على جميع الاديان سواء كان يهود او نصارى او غيره. فهنا العبره ليست بالاسماء بالمسمى، ولكن العبره بالمعنى، النتاج من هذا الاسم، ايه الثمره اللي موجوده من هذا الاسم، ما هو المعتقد السائد عند هذا الفرد او هذه الجماعه. فلما سالوا قالوا اجعل لنا ذات انواط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتم قلتوه هذا هو ده اللي فعلته بني اسرائيل، قلتم كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها او الهه كما لهم الهه. وهم طبعا ارادوا البركه، ارادوا من هذه الشجر البركه، لكن هذه البركه يعني هي نوع من الشرك، ستجلب الى شرك اكبر. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاصه، النهايه التي يصلون اليها. الباب الثاني او الفصل الثاني وهو اجتماع الاخيار في بلاد الشام. قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن الجريري او الجريري عن ابي المثنى وهو لقيط بن المثنى عن ابي امامه قال لا تقوم الساعه حتى يتحول خيار اهل العراق الى الشام، ويتحول شرار اهل الشام الى العراق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام. قال ابو عبد الرحمن ابو المثنى يقال له لقيط ويقولون ابن المثنى. وهذا الجزء الاول موقوف ان يحدث تغيير، والنبي صلى الله عليه وسلم امر في اخر الزمان بالشام، وطبعا الشام ستكون فيها الملاحم، يعني كل الملاحم التي ستقام في اخر الزمان ستقام بارض الشام. وارض الشام تطلق على، حد يعرف ايه هي؟ ها اللي هي، جميل جميل. يبقى هو عندك الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا، وطبعا العراق هذه طبعا منفصل. فقال عليكم بالشام، وكما قلنا فيها كل الملاحم، وايضا الارض تنزوى من ارض هذه الارض وتبدل الى ارض المحشر من قبل الشام ايضا، فالناس جميعا يحشرون في الشام، يعني كما قلنا بتاتي ريح تقبض ارواح المؤمنين وتدفعهم الى الشام، كذلك اهل الارض تخرج نار تدفعهم الى الشام، حتى يكون من بقي في اخر الزمن في ارض الشام ينتقلون من ارض الشام الى ارض المحشر، كما قال عز وجل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، فتنبسط الارض ويكون الحشر بارض الشام. وطبعا احيانا بنسمع بعض الاشياء، مثلا ان سيكون في، طب الان الشام يعني الان فيها ظلم وبغي وحروب وقتل للمسلمين وطمس لمعالم دين الله عز وجل، لكن هذا سيزول، هذا سيزول، ودائما نحن مقتنعون موقنون بكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لان بنراها الان راي العين، نرى في الفتن لما اخبرنا في اخر الزمان سيكون هرج، هرج يعني فتنه خلاقه، يعني سيكون قتل، سيكون طمس لمعالم الدين واصوله، كل هذا يعني نراه راي العين. فقال عليكم بالشام، وعلى هذا يكون في اخر الزمان حتى المهدي لما يظهر ظهوره سيظهر في البيت، ويتبعه جماعه وهم قله، يتبعه جماعه، وهذا يدل على ان قبل المهدي فتن عظيمه جدا تحصد القلوب حصدا وتطيح بالرؤوس يعني اطاحه، ولا يكون معه الا قله، حوالي 312 تقريبا ومعده اهل بدر، ويكون الظهور في مكه، ثم ياتيه جيش يقصف باوله واخره، ثم ينطلق الى الشام بعد ملاحم قبل هذا. فعلى هذا الموعد مع الاخيار في اخر الزمان سيكون بارض الشام. انتقل الى فصل ثالث وهو يتعلق باخذ الاجره على القران، وهذا ايضا من علامات الساعه، من علامات الساعه، بمعنى ان يصبح القران سبيل او طريق للتكسب، سبيل وطريق للتكسر. فهنا ساق جملة من الأثار والأحاديث، منها حديث أنس قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله، وسيأتي على الناس زمان يثقفونه أو يثقفونه كما يثقفون القدح، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلون، وأيضا إن فيكم خيرا منكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرؤون كتاب الله عز وجل فيكم الأحمر والأبيض والعربي والعجمي، وسيأتي زمان يقرؤون فيه القرآن ويتثقفونه كما يتثقفون القدح. هل يعرف عن القدح؟ القدح هو إيه؟ السهم. يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونه. والحديث فيه كلام. وفي حديث آخر نسلم دخل المسجد فإذا في قوم يقرؤون القرآن قال: قرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. أيضا حديث عمران بن حصين أنه مر على قاص قرأ ثم سأل فاسترجع وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. أيضا في حديث عمران قال: انطلق بنا فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: اقرأوا القرآن وسألوا الله تبارك وتعالى به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وهذا الحديث يعني حسنه جماعة وضعفه آخرون. بالنسبة للمسائل العقدية في هذا، بأن هذه الأحاديث دلت على أن أخذ القرآن أو الأجر على القرآن وتعجل الأجر الدنيوي من علامات الساعة الصغرى، بغض النظر عن الخلاف اللي هو موجود هل يجوز أو لا يجوز، لأن الصحابة ما أخذوا الأجر عليه، يعني أنه كان يجعلوا نفس مقارئ أو يعني يحفظون القرآن أو يعلمون القرآن في مقابل الأجر، هذا لم يكن موجود. وطبعا اللي بيقعد بيقيس الموازين والمقاييس بأن حديث أبي سعيد الخدري على الرقية وهذه الأشياء، كل هذه الأشياء طبعا غير صحيح. يعني حديث الرقية يتعلق له قصة، يتعلق بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا القوم فكانوا في حالة من الهلاك والجوع، فاستطعموا أهل هذه البلد رفض ومنعوها، فلدغ سيد الحي، فلما لدغ سيد الحي جاءوا هل من راقي، فقام أبو سعيد ليأتي لأصحابي بطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا ليس إقرارا عاما، الدليل أن الصحابة ما نفذوا هذا، ما كان في أحد من القراء كان يأخذ أجرا على هذا الموجود. فبغض النظر عن الخلاف السائد اللي هو موجود هل يجوز أو لا يجوز، إلا أنها من علامات الساعة لرقة الدين، أن الإنسان اللي يأخذ أجر على علم شرعي أو على باب من أبواب الدعوة النظر، هذا طبعا عنده رقة في الدين، إذ من كان قبل دعوا لله عز وجل خالصا مخلصا، إلا إن اضطر لشيء من العوز الضروري جاز، زي مثلا عندنا عفان بن مسلم أظن وبعض العلماء اضطر أن يأخذ بعض الأجر على قدر حاجته، كان ثوبه مرقع ونعله مخصوف يعني ضرورية جدا، ورغم ذلك طعن في بعض أهل العلم، والسبب أنه أخذ كان له راتب عند الخليفة، فلما أجبره على فتنة خلق القرآن أبى، يعني رفض أن يأخذ أن يقول بخلق القرآن، فقال اقطعوا راتبه، المرتب بتاعه اقطعوه، فقطع راتبه، فكان يشترط أجر، الأجر هذا كان رمزي في مقابل أن يأكل فقط، لكن إن هو الآن صار أهل القرآن وبعض يعلم القرآن عنده عاوز يجيب ويجيب ويجيب، هذه الزيادات وهذا سحت وفي توسع في ما يتعلق بالعلم الشرعي. أيضا استحلال البيت وخراب الكعبة. في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة. قال: حسبت أنه قال فيهدمها. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وأيضا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلي أسود أفحج، أفحج يعني أنف داخلة، ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حيتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدح يضرب عليها بمسحاته ومعوله. وأيضا من طريق أبي هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله قال يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. بدل على أن من علامات الساعة أيضا خراب البيت، الكعبة إيه؟ ستهدم، وستهدم حجرا حجرا، وسيكون هدامها هدمها على يد أمم، لكن الذي يتولى الهدم أقوام من الحبشة. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام، وهذا الرجل هو من؟ اللي هو المهدي محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه به على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. إذا تم استحلال البيت من قبل أهله وعدم الاهتمام به فهنا العرب هلك، فيغزى البيت من غير أهله ويخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. لأن طبعا معلوم أن في الكعبة في كنز عظيم جدا الذي دفنه عبد المطلب لما استخرجه في البناء الأول. وفي الحديث أيضا عن أبي قتادة قال قال يبايع لرجل بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. طبعا المسائل سريعا، وهي خراب الكعبة شرفها الله وهذا أمر ثابت، وأيضا مع العلامات القرينة رفع القرآن، رفع القرآن طبعا رفع القرآن من الصدور بموت العلماء، ولذلك قارئ القرآن حافظ القرآن طالما أنه في صدره فربنا عز وجل حفيظه، إلا إذا شاء الله عز وجل رفع القرآن فيقبضه يموت على القرآن ثم يرفع من المصاحف فيأتي على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. الناس يصبحوا الصبح كده يروا إيه؟ الصحف عبارة عن ورق أبيض أو ورق ما يقرأ في شيء. فهذه من علامات الساعة لثبوتها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والمصيبة كما قال العلماء ويهدم البيت رجل حقير، واحد حقير أسود أفحج، يعني في بعض الروايات مفذوخ الساقين يعني رجلي كده مفشوخة، وهو الذي يتولى بنفسه هدم البيت. قال الطيبي وسر التصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة يهتك حرمتها هذا الحقير الدميم الخلقة دقيق الساقين أو دقيق السوق، دليل بقى على أن الدين صار هين عند الإيه؟ عند الناس، يعني ما عاد حد بقى عاد يهتم بقى لا بالكعبة ولا مش عارف إيه ولا بالإسلام ولا بالعبادات ولا بالمساجد ولا، ويهون. وطبعا علامات بوادرها ظهرت الآن، إن قضية الغيرة على الدين الإنسان ممكن يغار على نعله ويدور عليه ولا يغار على دين، الدين ده مش مشكلة ما حدش يسأل عنه إطلاقا ولا أحد يتكلم ولا ولا، والتغيير كما بنرى الآن العجلة سريعة سريعة في التغيير جدا ليه الأسوأ طبعا. فمع إن يقول الناس إبلي إبلي كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل، هو ده غالب الناس يعني نفسه ودنياه، أما الغير على الدين لا، حتى يصل الأمر كما ذكرت إلى أن يهدم البيت، إلى أن يهدم البيت ولا يبقى منه حجر. وطبعا في الحديث حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا قبل أن لا تحجوا. والملاحظ أيضا أن التغيير سيكون سريع جدا، سيكون سريع جدا. طبعا ربما يحدث إشكالية في قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وقوله تعالى ومن يرد به بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولأن الله حمى بيته قبل أن يكون قبلة للمسلمين فكيف لا يحميه بعد أن صار قبلة لهم؟ الجواب أن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، يعني سيكون هذا قرب قيام الساعة وخراب الأرض واستهانة الناس بأمر دينه. وإلا سترون سيكون أيضا في آخر الزمان أقوام يعبدون الأوثان أو الأصنام في بعض أماكن من العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يطوف نساء من دوس بذي الخلصة، يعني بعض القبائل في العرب تعبد بعض الأوثان والأصنام. طبعا أحيانا إحنا زمان قديما كنا بنقول ده ليش بعيد بعيد بعيد بعيد، يعني كنا بنتخيل إن المسافة طويلة، بينما نرى الآن، يعني نرى الآن في بلاد المسلمين في بلادنا بلاد الإسلامية نرى الآن ينادى بإقصاء الدين وإقصاء الشعيرة ومحو بالثوابت والأصول، وصارت النغمة العالية هي نغمة الكفر والنفاق اللي هو صار أصلا للأسف الشديد في بلاد المسلمين وبلا نكير وبلا نكير. فهذا طبعا هذه علامة من آخر الزمان، يعني ستكون إن شاء الله تعالى. طبعا أيهما أبدأ، أيهما كان أولا، هل هدم البيت أم الملاحم؟ فطبعا الملاحم أولا، يعني لابد يكون فيه ملاحم حروب بين أو مع المسلمين ومع الغرب، يعني يصالح الروم المسلمين صلحا أمنا، يعني يقولوا إيه أنتم معنا صلحا أمنا، ثم يغدرون به ويخرجون تحت 80 راية، ثم يحدث قتال لا أحد يعلم إيه مع من، لكن قتال لقوم قبل المشرق، فينتصر أهل الصليب ومعهم المسلمون، ثم يقولون غلب الصليب، وبقى تحصل محن وقتل كثير جدا إلى أن كما قلت يرق الدين جدا، ثم بعد ذلك يهدم البيت. قوله ولن يستحل البيت إلا أهله، فهذا إخبار وهو من علامات النبوة على أن أهل البيت سيزهدون فيه، يعني ليكون هناك اهتمام زائد بالبيت كما أن هناك اهتمام بغير البيت. ولذلك أنا بـ بـ بـ يعني بستغرب، يعني الإنسان بيرى أشياء عقله حار، يعني مثلا قضية الآن النصارى والكنائس وهذه الأشياء، يعني كنيسة والكنائس طبعا لها جلال ولها صولة ولها غيرها، ثم بنرى في بلاد الإسلام، يعني أنا الآن يعني أتأمل، يعني مسجد كمسجد الفرقان الذي سلب وسلب ظلما وعدوانا بلا جريرة، وهذا حق مسلمين، يعني واحد من هذه البلاد أنفق فيه ماله هو وزوجه وقام مسجدا للسنة وسلب هذا المسجد وجابوا بديل، يعني القائم على المسجد لا أقول فيه إلا كل خير، لكن هذا مكان مسلوب سلب وما حد يقدر يتكلم أبدا. لكن لو كنيسة، وذلك بنرى للأسف الشديد بأن النصارى عقلوا اللعبة على رغم اختلافهم ورغم يعني ما هم عليه، والنصارى بينهم بعض يكفر بعضهم بعض، إلا أنهم صاروا لحمة واحدة، بينما نرى أهل الإسلام يعني كالقصعة، قصعة يعني كل تافه يأكل منها، ونسأل الله السلامة. فطبعا صار المسلم في بلاده يعني أسير لا يقدر، يعني قلت لكم يعني مسجد كالفرقاء هذا ملك من؟ وصار المسجد متحف، يعني مجرد الشيخ الفاضل الموجود فيه وبس، ما فيش يعني ما أبقى الصلوات، أنا أدخل أصلي الظهر أحيانا لا أجد إلا الإمام ومع واحد أو اثنين، يعني في بعض الأوقات ما أجد فيه أحد إطلاق إلا قلة قليلة جدا. وفرضنا المسجد ممتلئ، يعني فرضنا هذا مسجد مبتلى وكل أهل السنة بيصلوا فيه، ملك من المسجد لما يسلم من صاحبه؟ يعني إمام بأي دين بأي عرف بأي شرع يسلم؟ يعني لو إنسان سلب بيته ما يسكت، يعني هيقاتل من أجل بيته. لكن للأسف الشديد قضية الدين بقى صارت رقيقة وصارت ضعيفة، وأيضا قضية إزواء وإنحاء اللي هو الملتزم الأعلى فالأدنى، يعني قضية الخبث الصليبي اللي هو بيحارب به الإسلام، إنه لا يحارب الإسلام مرة واحدة، بينظر للأعلى الأول. يعني واحد متشدد شوية متمسك شوية عاملها حنبلية شوية، لا احنا ده حنبلي وده ناشف شوية، لا انزل فيه اقطع رقبته، فإذا قطع رأسه يجي اللي وراه، ده انت محبكها زي الأولاني، وافضل انزل انزل انزل انزل إلى أن يمحى الإسلام بالكلية. يعني قضية الآن قضية الحروب الآن مش بقى سيف ورمح وصاروخ، لا أبدا، قضية عقلية بتخطيط دقيق جدا. يعني هؤلاء النصارى لا يرضون من المسلم إلا أن يمحى اسمه تماما. ويمكن بنرى على مدار التواريخ والأزمان كيف مسحت أسماء، يعني الصرب لما دخلوا على البوسنة والهرسك، إيه الفرق بين الصرب والبوسنة؟ لا فرق، هؤلاء شكلهم نصارى بل كان عندهم الزنا والدعارة والفساد والخراب والدمار والهلاك والعياذ بالله، ولكن كان بعض اسمهم، واحد اسمه يوسف، واحد اسمه مثلا سيد ومش عارف مين، بعض الأسماء الإسلامية مسحت تماما ما بقي منها شيء. تركيا أول ما سقطت الخلافة جابوا إيه؟ جابوا واحد منهم كمال أتاتورك أو مصطفى كمال أتاتورك، وغير الهوية الإسلامية. أول حاجة غير اللغة العربية للغة اللاتينية، موضوع الأذان إلغي موضوع الأذان ده، الأذان ده يبقى داخلي، وغير الأذان أيضا باللغة التركية، وغير طمس كل شيء. فالقصد الآن هو الطمس، حتى إن مثلا إيه يقول لك طب إيه اللي حصل؟ طب أنت بدلت مسجد بمسجد إمام بي. لا أبدا، مش المشكلة في كده، المشكلة في كيفية التضييق والخنق لهذا الدين من أعلى إلى أن يكون المسلمين عوام عاديين، ثم بعد ذلك يحدث تغيير كلي لهؤلاء. أطلت عليكم، نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.